عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وعنه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته أو تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنه رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قرأ جرير بن عبد الله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لازال المؤلف رحمه الله يورد هذه الأبواب في كتابه، ثم يورد الأحاديث الدالة على عنوان الباب، وذلك للرد على طوائف تركت مذهب السلف واختطت لنفسها أقوالا عند نفسها لم ترجع فيها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الطوائف من تنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده بعد إدخالهم الجنة. ومنهم من ينكر الميزان، ومنهم من ينكر الشفاعة. هؤلاء جميعا العلماء السابقين لم يردوا عليهم بالمنطق والفلسفة، وإنما يردون عليهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الذي سمعنا عنوانه ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل، يعني يجب على المسلم أن يؤمن بأنه سيرى ربه يوم القيامة. ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل، وقال هذا القول لأن فيه جماعة ينكرون ذلك، وهؤلاء الذين ينكرون ذلك لم يكونوا قد ذهبوا واندثروا ولم تبقى لهم آثار ولم يبقى أحد يعتقد هذه العقيدة، بل ما زالت الأفكار سارية في المجتمع الإسلامي وفيه من يعتقد هذه العقيدة وهو على قيد الحياة ويؤلف الكتب ويرد على أهل السنة والجماعة. المؤلف حشد في هذا الفصل وهذا الباب أكثر من 200 رواية كلها تثبت رؤية المؤمنين ربهم، منها الرواية الصريحة ومنها ما هو في الشفاعة، لأن الشفاعة يعني الذين ينكرون الرؤية ينكرون حديث الشفاعة. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين من هذا الباب أن كل ما يقوله هؤلاء مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول عن الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه الأحاديث التي سمعنا بعضها وسنسردها جميعا لأن كلها أحاديث فيها فوائد، والمؤلف لم يريدها مكررة وإنما أوردها لأن كل رواية لها راوي آخر غير الراوي الأول، وهذا من باب التأكيد والتثبيت لهذه الروايات إنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث الأول. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. نظر إلى القمر وهو مستوي، ليلة البدر 14 أو 15، فقال: إنكم سترون ربكم. رواية ستعرضون ورواية سترون، وإنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يقول إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كرؤيتكم لهذا القمر. ليس المقصود التشبيه المرئي بالمرئي، وإنما هو التشبيه الرؤية بالرؤية. ويقول على كثرتكم يوم القيامة كلكم ترون ربكم، وأنتم الآن في هذه الدنيا على كثرتكم لو اجتمعتم جميعا تنظرون إلى القمر، هل في أحد منكم يغط الثاني بحيث أنه لا يرى ربه؟ يعني كلنا الآن لو وقفنا كلنا في صعيد واحد ونظرنا إلى القمر ما في أحد سيكون يحجب الآخر عن رؤية القمر. ويقول أنتم كذلك يوم القيامة ترون ربكم كرؤيتكم لهذا القمر. الذين يعني يريدون أن يردوا هذه الأحاديث يقولون هذا تشبيه، وعندهم قضية التشبيه سواء في الآيات الواردة في الكتاب والسنة، في الكتاب أو الأحاديث الواردة في السنة، هم كما قال العلماء أن كل معطل مشبه. كيف كل معطل مشبه؟ المعطل هو الذي يعطل صفات الله عز وجل، ينكر مثلا يقول لا نثبت لله صفة الوجه ولا صفة اليد ولا صفة الرحمة ولا صفة القدرة، يعني يقول لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه. هو ما قال هذا القول حينما أول هذه الصفات، فيؤول يعني صفة اليد بالنعمة وصفة الرحمة بإرادة إيصال الخير إلى الآخرين وهكذا. هو ما انتقل لهذا التأويل الذي هو تعطيل إلا بعد أن انقدح في ذهنه التشبيه، يعني تصور أنه لو أثبت هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهه بخلقه. إذن ما هو المخرج من هذا التشبيه الذي تصوره؟ المخرج من هذا أنه يعطل الصفة. فهم هنا قالوا أنتم أي أهل السنة إذا أثبتتم هذه الرؤية بهذا الحديث وأمثاله فقد شبهتم الله بخلقه. والحديث صريح ليس فيه تشبيه المرء بالمرء، الله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما قال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء حاشا وكلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا القول لأصحابه ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. المقصود بالصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لهذين الوقتين لأن الغالب على الناس التكاسل بأداء هذين الوقتين لا سيما في المساجد جماعة. صلاة العصر يكون الإنسان رجع من عمله يريد يرتاح، الناس يصلون وهو نائم، وكذلك صلاة الفجر أيضا يكون كذلك، لأن الشيطان يأتي للإنسان ويقول عليك ليل طويل نم، كلما أراد أن يقوم قال لا ليل طويل نم حتى يذهب صلاة الفجر، وإن كان يصلي فلا يصلي جماعة. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين على أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والقرآن بين على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن هذه أثقلها، يعني الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين لأنهم ما يصلون إلا مراعاة صلاة الفجر والعشاء، في الغالب لا يرون، ما حد يرى يشاهدهم الذين يريدون أن يراؤونهم بصلاتهم، فهم يعني يتكاثرون عن هذه الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن استطعتم، ومعنى ذلك يعني ينبغي عليكم أن تواظبوا على هذين الوقتين، ليس معنى ذلك تترك الأوقات الأخرى، وإنما ذكر هذه لخاصيتها لأنها تأتي في وقت إما في وقت تعب حينما يرجع الإنسان من أعماله، أو في وقت نوم اللي هو في آخر الليل يقول في الفجر، فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك. الرواية الثانية هي بهذا المعنى، أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. المضامة يعني ما أحد يعني يظلم أحد، ما أحد يغطي على أحد، أي كل إنسان منكم سيرى ربه، وتأتي ألفاظ الحديث سيرى ربه عيانا.